ما حكم من يفطر في رمضان وهو مريض مرضا لا يرجى برؤه؟ الجواب أن أظهر القولين أن يطعم عن كل يوم مسكين.